السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه، وأن يزيدنا من توفيقه، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يبلغنا في أجسادنا وفي أوقاتنا وفي أعمالنا خيرا وهدى وعلما وبرا وتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي أتينا على آخر باب بيع الأصول والثمار، وبينا أو أتينا على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأراضي وبيعها وبالأشجار وما يدخل فيها، وأيضا بأحكام بيع الثمار، إلى أن انتهى الحديث فيما يتعلق ببيع العبد وما في حكمه إذا كان له مال. فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم. ومن باع عبدا. نعم. وثيابه؟ وثياب جمال للبائع والعادة للمشتري. أظن أننا ابتدأنا المسألة من حيث أصلها، فقد ذكر المؤلف أن من باع عبدا وله مال، فإنه مما تقدم الكلام عليه أن العبد لا يملك، أن العبد لا يملك، وهذا متقرر في الشريعة وجاءت به الأدلة الكثيرة، ولذلك كان العبد وما ملك ملك لسيده. فمما يترتب على ذلك أن إذا بيع العبد فما الذي يدخل معه في البيع وما الذي لا يدخل، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من باع عبدا وله مال، والمقصود كما قلنا بالمال هنا لا أنه مال يملكه كذهب وفضة ونحوها، وإنما أراد بذلك ما يكون عليه من ثياب، ما يكون عليه من ثياب على سبيل المثال، ونعل وساعة، خاتم، عمامة، قلادة إن كانت أمة ونحوها. نعم. المهم هذه الأشياء وما في معناها إذا بيع العبد على تلك الحال، فحصل خلاف بين البائع والمشتري لمن هي، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري، وذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. هنا هذا الحكم لا يتعلق بالعبد خاصة، بل هو بالعبد وما مات له. فمثلا إذا باع حيوانا وله لجام فلمن يكون اللجام؟ أو باع راحلة وعليها حلس، الحلس يعني مثل الجلد الذي يوضع على ظهرها يركب عليه، وهكذا من الأشياء، فيقول الأصل هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، يعني أحيانا المشتري حينما يشتري فيشترط هذه الأشياء، يشترطها تكميلا، يعني أنا شريت العبد اترك له ثيابه على سبيل المثال، واضح؟ فهو هنا اشترط لكن لم يكن قصده أصالة هذه الثياب التي عليه، لكنه اشترطها حتى لا يحتاج إلى شراء ثياب جديدة أو الانشغال به في إلباسه ونحو ذلك. لكن لو كان قد قصد أن هذا العبد يساوي 8500 وأن ما عليه تساوي 700 أو 1000 لعلمه بأن سيده كان يلبسه من أحاسن الثياب ويزينه ونحو ذلك يحليه بحلي ونحوها، ففي مثل هذه الحال إذا كان قد قصد هذه الساعة أو الخاتم أو القلادة إذا كانت أمة ونحوها فلا بد من علمه بذلك. فإذن إذا أراد أن يشترط قال والسوارة التي على الأمة لابد أن يعرف هذه السوارة ما نوعها، أذهب هي أم فضة، وهل فيها الأحجار كريمة أو ألماس أو نحو ذلك، لأنها صارت في حكم المبيع لا في حكم التبع. فلما كانت في حكم المبيع فإن من شرط المبيع أن يكون معلوما، واضح؟ نعم. ثم يقول وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني أن الأصل أن مما يجعل على سبيل التجمل ونحوها ويحفظها سيده للضيوف وإذا جاءه وجهاء الناس فهذه الأصل أنها للبائع، نعم، والعادة للمشتري، ثياب البذلة العمل الذهاب والمجيء في اليوم والليلة هذه تكون للمشتري، نعم. إذن بعد أن أنهى ما يتعلق ببيع الأصول والثمار بدأ في باب السلم، وباب السلم هو باب من أبواب البيوعات، إلا أنه لما كان له اختصاص ببعض الأحكام احتيج إلى أن يخص بهذا الباب، باب السلم. فالسلم قد دلت عليه دلالة الكتاب والسنة والإجماع، فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهو من المداينة، وأيضا يدخل في عموم الأدلة التي جاءت في البيوعات لأنه بيع، أحل الله البيع وحرم الربا، واضح؟ والسنة حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وإجماع أهل العلم منعقدون على هذا كما حكاه ابن المنذر وغيره. فهذا من جهة السلم في أصل مشروعيته، نعم. نعم، طبعا هذا من زيادات الصاحب الزاد على المقنع، فإنه لم يرد تعريف على هذا النوع، لكن قبل الدخول في التعريف الاصطلاحي فالسلم يقال سلم ويقال سلف، والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، يقال سلم وسلم في كذا وأسلم في كذا أو أسلف في كذا، كما أن أسلف أحيانا تكون بمعنى القرض لكنها تكون أيضا في السلم. وحقيقة السلم كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى قال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، بعضهم يعرفه بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن، أو يقولون هو عقد على ما يصح بيعه من موصوف إلى أجل، من موصوف إلى أجل، واضح؟ فعلى كل حال من لما قال هو عقد يعني من أنواع العقود، والعقود عقود لازمة وجائزة، ولازمة من وجه جائزة من وجه آخر، وهو هنا لما كان بيعا فهو من العقود اللازمة، من العقود اللازمة لأنها عقود معاوضة، نعم، على موصوف في الذمة، لأنه لا يصح السلم في معين، لأن المعين قد الآن هو لا يستلم إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، واضح؟ فلو كان على معين قد يتلف المعين فيحصل النزاع، وقد يتغير فيحصل بذلك الخلاف، لكن إذا كان على موصوف من طبقت عليه الأوصاف صح المعاوضة به، فقد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون ذاك، فيكون أسهل وأمكن في التوفية والتسليم. واضح؟ ويقول في الذمة كما قلنا لئلا يكون معينا بثمن مؤجل، مؤجل يعني لأن السلم هذا هو الفائدة فيه، أنه نوع من أنواع البيوعات يؤجل فيه المثمن. نعم، يؤجل فيه المثمن، فعلى سبيل المثال يعني يعطيه إلى بعد شهرين، إلى بعد 3 أشهر، أليس كذلك؟ يعني هو عقد خلاف البيع المؤجل. البيع المؤجل تأخذ السلعة وتعطيه الثمن بعد شهر أو سنة، أليس كذلك؟ البيع السلم هو عكس ذلك، تعطيه الثمن وتستلم السلعة بعد سنة، وتستلم السلعة بعد سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما اتفق عليه. إذن قال موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، يعني إذن هو لما أجل المثمن عجل الثمن، لأنه لو كان مؤجلين لأفضى ذلك إلى أن يكون بيع دين بدين. واضح؟ ولأن الشرع أذن في تأجيل أحد العوضين للحاجة، أما إذا تأجل العوضان كان الغرر في ذلك كثيرا، والنهي قد جاء عن هذا، يعني على تأجيل العوضين، ولذلك قال بثمن مقبوض بمجلس العقد. بعض المحشين ونحوهم يقول هذا التعريف الذي نقله الحجاوي أخذه من صاحب المبدع، نعم، وهو يعني فيه ما ليس بتعريف، فإن قوله بثمن مقبوض بمجلس العقد يقولون أن كون الثمن مقبوضا هذا شرط من شروط السلم وليس من حقيقته، فلأجل ذلك كأنهم يقولون الأولى تعريف ابن قدامة وما في معناه أنه عقد على شيء موصوف في الذمة إلى أجل، إلى أجل. على كل حال يعني ما ذكره المؤلف هنا من التنصيص على الثمن، وإن قلنا من أنه ليس بأصل في السلم، لكن لما كان لا يصح السلم إلا على هذا الوجه كان ذكره والتنصيص عليه أيضا مناسبا أو مهما. واضح يا أخوان؟ واضح مع السلم؟ والسلم من حيث الأصل، من حيث الأصل هو يعني من البيوعات التي تقل في هذا الوقت، مع أن الحاجة إليها داعي، وهو يعني باب من الأبواب التي يمكن تسهيل كثير من المعاملات بها، تسهيل كثير من المعاملات به، ويمكن أن يكون أيضا مانعا من كثير من المعاملات الربوية، لأن أكثر المعاملات الربوية سببها عدم القدرة على تسليم، أليس كذلك؟ فيفضي ذلك إلى تعامل بالربا ونحوه، فالسلم فيه فسحة من هذه الجهة على وجه صحيح جاء الشرع بالدلالة عليه مع قيوده وشروطه. واضح؟ ولذلك بعض المصارف والبنوك ونحوها في هذه الأزمنة تصير إليه في مواطن، وإن كانت كل المواطن التي لا يعني يصيرون إليها فيه لا تزال أقل مما في هذا الباب من السعة والفسحة، وهي أسلم من كثير من هذه التعاملات التي يتعاملون بها ويلفقون فيها بين جائز وغير جائز، أو بين ما هو جائز في وجه ثم يرتبون عليه أيضا شيئا جائز من وجه آخر فيكون أضعف وأوهى ما يكون في البنوك. فلو أنهم يعني جعلوا هذا الباب يعني حاضرا أو أصلا في كثير من معاملاتهم لسلموا من كثير من المعاملات المحرمة. نعم. نعم، قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يعني يصح بكل ما دل عليه، فلما كان بيعا صح بلفظ البيع. فلو قال شخص على سبيل المثال بعني 120 صاعا من الأرز، نعم، تعطيني إياها بعد 5 أشهر 500 ريال، فهذا سلم وحصل الآن بلفظ البيع. فسواء كان بلفظ البيع أو قال أسلمتك 120 صاعا من البر، نعم، اللقيمي مثلا بعد 2 شهر ب300 ريال أعطيكها الآن، واضح؟ فكان بلفظ السلام أو السلف أو البيع أو بما يصح عليه، أعطيك كذا الآن، أعطيك 500 الآن على أن تعطيني 10 مثلا آصع من الأرز بعد شهر، كل هذا يصح. واضح يا أخوان؟ نعم. فكيفما حصل بهذا اللفظ أو بذاك فإنه ما دام الثمن حاضرا والمثمن مؤجلا فهو السلم الذي قد جاءت به النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أتى المدينة وهم يسلفون في الثمار، لكن يسلفون بدون حدد بدون حد، فقال فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاح والتمام ومنع الاختلاف، فقال من أسلف، كانوا يسلفون في السنتين والثلاث ونحوها، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، واضح؟ فوجههم إلى ما فيه تمام هذا التعامل وما يكون محصلا للمقصود مانعا لحصول الاختلاف والنزاع. نعم. هذه الشروط السبعة مضمومة إلى السبعة المتقدمة في البيع، فكأن شروط السلام 14 شرطا. الشروط السبعة المتقدمة في أول باب البيع باعتبار أنه بيع، وسبعة في هذا الباب باعتبار أنه بيع خاص فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فإذا قوله بشروط سبعة يعني أن بيع السلام صحيح بهذه الشروط السبعة مع ما تقدم من شروط البيع الأخرى، وهذا ينص عليه الفقهاء ويبينونه. نعم. أحدهم انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدرور، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة في الرؤوس والأوساط في الأماقل والأفضال الضيقة في الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلام فيه. نعم، واضح هذا ولا مو واضح؟ قال أحدها أولها انضباط صفاته، انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدروع. لما كان هذا البيع معقودا على موجود أو معدوم؟ على غير موجود، على غير موجود، بل هو قد يكون معدوما وقد يكون موجودا لكن ليس بحاضر ولا بمملوك للمتعاقدين، أليس كذلك؟ فلأجل هذا لا بد أن يكون وصفه منضبطا، لا بد أن يكون وصفه منضبطا، وذلك حتى يمكن استيفاؤه، حتى يمكن استيفاؤه. فإنه إذا كان وصفه منضبطا إذا جاء وقت التسليم لم يختلفا، لكن لو لم يكن منضبطا لقال ما هذا الذي أسلمتك فيه. فإذا ما قيدت هذه الأوصاف وضبطت هذه الصفات فإنه سيكون بذلك إشكال كبير. فلأجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى انضباط صفاته، يعني هذا من حيث الأصل أنه مما يمكن ضبطه، لأنه سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني بأن يذكر ما تضبط به هذه الأشياء. لكن هنا في كأن المؤلف رحمه الله يقول أن السلم إنما يصح فيما يمكن ضبطه بالصفات، فيما يمكن ضبطه بالصفات. نعم، قال بمكيل وموزون ومذروع. ولعلك أن تلاحظ أن مبنى هذا الشرط هو على ماذا مبناه، يعني ما أصله، ما دليله؟ دليله الأدلة العامة في العلم ومنع الغرر، فإن كل مجهول فيه غرر كثير، أليس كذلك؟ وبيع المجهول نوع من القمار، والقمار ممنوع في الشرع، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فلما طلب العلم بالكيل فكذلك والوزن فكذلك العلم بما تنضبط به الصفات ويمتنع به الاختلاف. واضح؟ فقال المكيل هنا يعني أن المكيلات في جملتها منضبطة، يعني مثل ماذا؟ مثل اللبن، مثل إيش؟ البر، الشعير، التمر، ماذا بعد؟ الأرز، العدس، وقل مثل ذلك في كل المكيلات. واضح؟ الذرة. قال وموزون، عرفنا المكيل والموزون، أليس كذلك؟ وكذلك يصح في الموزونات. الموزونات مثل ماذا؟ مثل الحديد، النحاس، الكبريت، إيش؟ ها؟ الذهب والفضة، ها؟ نعم، يصح السلم فيها، يصح السلم فيها، سيأتي. نعم، إيش؟ أيضا أشياء كثيرة يقولون الشب ونحوها، اللحم، ها؟ كل ذلك مما من الموزون فيصح السلم فيه. واضح؟ نعم. قال ومذروع، المذروع يعني الذي يكون حسابه بالطول، سواء كان ذلك في ثياب ونحوها أو في بز وما ماثله، وكذلك في الأرض ونحوها. نعم. ثم قال وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول، إلى أن قال المختلفة. نعم، فلا يصح السلم فيها. إذن هنا ذكر أشياء مما لا يصح السلم فيها. واضح؟ وهنا كما قلنا ننبه إلى أن ذكر الفقهاء لمثل هذه الأشياء هو ذكر على سبيل التمثيل باعتبار واقعهم، لأنه لا ما جاء في الأدلة أن الأواني التي لها رؤوس صغيرة أو أوساط صغيرة أو نحو ذلك لا يصح السلم فيها، وإنما نظروهم إلى قاعدة الشرع في انضباط الصفات وإمكان التسليم بدون نزاع ولا اختلاف، ونظروا إلى ما وجد في الواقع، فما كان منه منضبطا يؤمن فيه من الاختلاف صححوه، وما لا فلا. واضح؟ وبدأ هنا قال بالمعدود المختلف كالفواكه. الفواكه فيما مضى كانت تباع بإيش؟ بعددها، تقول اثنتين ثلاث خمس، واضح؟ فيقولون هذه منها صغير ومنها كبير. فلو قال 100 من البرتقال أو 1000 حبة لا أفضى ذلك إلى أن قد يعطيه أصغر الأشياء وكان في نفسه أنه سيأتيه أوسطها أو أكبرها، واضح؟ والعكس بالعكس، أن هذا يطلب الأكبر ويقول ما اتفقنا على هذا، أنا ما في مزرعتي إلا ما ينتج غالبا إلا الوسط أو الصغير. فقالوا من أن هذا مختلف، ولذلك لم يصححه الحنابلة. طيب لو بيع وزنا، يعني لو بيعت الفواكه وزنا، في الروض شرح الزاد قال ولو وزنا، وإن كان عند جمع من الحنابلة من محققيهم، وكذلك أشار صاحب الإقناع وغيره إلى أنها إذا بيعت وزنا فيصح، وهذا قول أكثر الفقهاء، يعني الفقهاء يصححونها في الفواكه، وإنما بعضهم يقول وزنا كمالك أو عدا كالشافعي يقول تجوز عدا، ويتفقون على يعني هيئة معينة، الوسط الكبير الصغير، وبعضهم يقول وزنا أو عدا، أظن كأبي حنيفة. أيا كان، لما ذكرنا الخلاف هنا يعني كالتقوية للقول بأن القول بصحته وزنا صحيح، ولذلك قال في شرح الزاد ولو وزنا، يعني إشارة إلى الخلاف، فهو لم يجزه هناك، وإن كان جماعة كثيرة من محقق الحنابلة قد أجازوه. قالوا والبقول، البقول مثل الفجل ونحوه، فإنها لا تنضبط، وإن كانت تباع بالحزم، حزمة حزمتين ثلاث، لماذا؟ حتى لو بيعت بالحزمة فقد يكون العبرة بحبتها وهي التي في أسفلها، فقد تكون صغيرة صغار والحزمة واحدة، وتكون الحزمة الثانية كبار وهي مماثلة هي هذه الحزمة من حيث القدر، أليس كذلك؟ فقالوا من أنها لا تنضبط. فعلى كل حال هم ذكروا ما لا يمكن ضبطه، فإذا أمكن ضبطه وعلم واستقر ذلك، نعم، فلا يبعد في هذا ولا فيما يأتي بعده من القول بصحته، نعم، وهذا مقتضى أقوالهم جميعا، نعم. ثم قال والجلود، لأن الجلود إيش؟ تختلف أطرافها باعتبار حال البهيمة، فلا يمكن أن تكون على هيئة واحدة، لكن الآن لما دخلت الصناعة إلى الأشياء أمكن فرزها وجعلها على هيئات، بعضها متر متر ونصف مترين، تقطع ما فيها من زيادات ونحو ذلك، فإذا أمكن على هذا النحو فلا على مقتضى كلامهم، وإن كان نصهم على صور واضحة عندهم، الصور صحيح الموجودة كانت عند الفقهاء، لكن إذا انضبطت فمقتضى كلامهم في أصول ما ذكروه أنه يصح ذلك. وكذلك قال والرؤوس، الرؤوس وش مقصود بها؟ رؤوس البهائم، يقولون أكثر ما فيها الشفاء والعظام، ولا شيء فيها كثير يباع، فلأجل ذلك يعني ليس فيها شيء، فهي غير منضبطة، ما فيها من اللحم، ما فيها مما يقصد للبيع، فأيضا مناعوا فيها السلامة لأجل ذلك. ثم قال والأواني المختلفة، الأواني كانوا من أول إيش الأصحاب الحرف والمهن يدقونها هكذا وهكذا وهكذا، لأن يجعل له إناء يمكن جعل الماء فيه واللبن وما والسمن ونحوه، أليس كذلك؟ فهي ليست منضبطة لأنهم كانوا يصنعون بأيديه، خاصة إذا كما قال المؤلف رحمه الله الأواني المختلفة الرؤوس التي بعضها رأس الصغير بعضها رأس الكبير بعضها أوسع، فلم يصححوها في تلك الحال. وهنا قال والأوساط، يعني المختلفة الأوساط، بعضها صغيرة من الوسط جدا وبعضها أكبر فلا يمكن ضبطها. فلو أسلمه فيها وقال تعطيني مثلا 1000 قطعة من الأواني بأوساط صغيرة نعم ونحو أو يعني داخلة ونحوها على هيئة كذا وكذا، لا ذلك كان صعبا عليه أن يجدها فلم يجيزوه. فإذا أمكن ذلك كما في كما صار هذا من أسهل ما يكون في الصناعة الحديثة، فمقتضى كلامهم أن يكون ذلك جائزة، لأن الانضباط حاصل والاختلاف منتف، أليس كذلك؟ نعم. قال كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، يعني على ما ذكر. ثم قال والجواهر، الجواهر من اللؤلؤ والعقيق والألماس ونحوها هي أشياء نادرة، والنادر لا يمكن إيجاد أمثاله، أليس كذلك؟ فهو يختلف في قدره وكبره وصغره ولمعانه وبريقه وتدويرته أو استطالته، وكل ذلك مؤثر في الأثمان، أليس كذلك؟ نعم. فربما تجد قطعة من الألماس واحدة نعم تساوي، وهي صغيرة تساوي ملء اليد 10 مرات منها الصغار، لماذا؟ لما اختصت به هذه من كونها قطعة واحدة كبيرة، أو بريقها أشد بريقا مما سواها. فلما كانت الجواهر على هذا النحو فهذا مما لا يمكن معه ضبط هذه الأشياء، نعم، فلا يجوز السلم فيها. طيب الآن ممكن ها يسأل أهل الاختصاص، الآن وجدت آلات لقياس هذه الأشياء وكثرت، فإذا سئل أهل الاختصاص وقالوا أنه يمكن ضبطها، فلو قال مثلا من الألماس الذي صفته كذا والذي هو في مقياس النوع من أنواع القياس، يعني مثلا عندهم بآلة معينة يجعلون له اسما ورقما ويصل إلى هذه الدرجة في البريق والكبر ونحو ذلك، إذا أمكن هذا جاز، وإلا فالأصل عدم جوازها لأنها نادرة فلا يمكن التوفية بها أو يحصل بذلك اختلاف لتباين ما بين المتعاقدين. والحوامل، الحوامل من الحيوان، يعني مثلا إيش أما حامل بحيوان أو بقرة أو معز أو غير ذلك، فإن الحيوان إيش الذي الحامل لا يدرى ما الذي في بطنها ولا سلامته من عدمه ولا ما اشتمل عليه من صحة ونحوها، فبناء على ذلك لا تصح. بل حتى قالوا لو كان قال أمة وولدها، ليش؟ لأنه يحتاج إلى أن يصف الأمة وأن يصف الولد، أليس كذلك؟ ووصف الأمة والولد بمجموعة أوصاف يستحي يقل أو يندر أن توجد الأوصاف في الولد وفي الأم في آن واحد، أليس كذلك؟ قد توجد في الأم ما توجد في الولد، توجد في الولد ما توجد في الأم، ما يجدون. وقال أما وولدها، حتى لا يمكن أن يأتي بالأم بالجارية مثلا من جهة والولد من جهة أخرى، لا بد أن يكون أما وولدها بناء على ما اتفق عليه، فبناء على ذلك لا يجوز في مثل هذا إذا كان أما وولدها أو الحوامل، لأن الحمل مجهول، ومن شرط السلم أن يكون على منضبط الصفات، واضح؟ قال وكل مغشوش، المغشوش نعم هو الذي داخله ما ليس منه ولا تعلم ماهيته، مثل ماذا؟ اللبن إذا جعل فيه ماء فلا يمكن السلم في لبن مغشوش، يقول له تعطيني لبنا مغشوشا بقدر كذا وكذا، فيمكن أن يأتيه نعم وقد جعل مع كل لبن خالص مع كل كوب أو لتر ها جعل معه 10 ألتار من الماء، فقال هذا هو المغشوش. قال لا أنا ما قصدت الكثير، أنا يعني يكون مثله مع، نقول ما يمكن. فإذا الغش لا يمكن ضبطه، وكذلك لو كان يعني مثلا في الذهب أو الفضة غش من النحاس فلا يمكن ضبطها فلا يصح. وهذا ما متصور في ماذا؟ فيما لو كان الثمن عرضا، يعني لو قال له تعطيني بعد 5 أشهر 100 دينار من الذهب خالصة ها، وأعطيك الآن 1000 من صاع من البر، فالآن الثمن ما هو 1000 من البر والمثمن المؤجل 100 دينار، فيصح أو لا يصح؟ يصح، واضح؟ فلو أن قال 100 دينار مغشوشة يمكن أن يوفيه، يمكن أن يأتي بدنانير ليس فيها من الذهب إلا لونها، أليس كذلك؟ ويمكن أن يأتيه بشيء فيها غش يسير، فما بين ذا وذاك لا يمكن العلم به، فبناء على ذلك لا يكون ذلك صحيحا. لا ذهب بذهب لا ما يمكن، أي بر بحلي صحيح نعم. قال ومثل هذا أيضا لو كان المسلم فيه فلوس، والفلوس منها أيضا مغشوش منها ما، فالفلوس عرفتم الفلوس ما هي؟ الفلوس المضروب من النحاس تكتسب قوتها يعني التعامل بها من جهة فرض السلطان لها، والغالب في الفلوس أنها تشترى بها الأشياء نعم يعني التي لا قيمة لها، الأشياء اليسيرة التافهة التافهة، واضح؟ فعلى كل حال لو أسلم في فلوس قال أعطيك الآن 2 دينار بكم؟ 100 من القطع الفلوس، واضح؟ فالحقيقة هذه بالنسبة للحنابلة لهم فيها كلام كثير أشرنا إليه في الربا نعم. فإذا قيل من أنها عروض وهذه إيش وهذه أثمان فيجوز التعامل بها، وهذا مقتضى كلام شيخ الإسلام وأجازها على هذا النحو، والحنابلة يجيزونها في باب السلام إذا بيعت على هذا الوجه يعني على وجه العد أو الوزن كما ذكر ذلك صاحب الإقناع، وإن كان عندهم فيها شيء من الاختلاف نعم. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة، الأخلاط إما أن يكون خلط غير مقصود ها، وإما أن يكون مقصودا، وهذا المقصود إما أن يكون متميزا أو غير متميز. فلما ذكر هنا وما يجمع أخلاطا قال غير متميزة، يعني لا يمكن أن يعرف هذا من هذا ولا ذا من ذاك. قالوا كالغالية، الغالية ما هي؟ الغالية نوع من الطيب، نوع من الطيب، أول ما من سماه بذلك يقولون سليمان بن عبد الملك، وهو مسك وعنبر وعود ودهن يخلط، واضح ولا مو واضح؟ تعرفون المسك ها في شيء يسمى مسك وليس بمسك، وفيه مسك مسك، ها أيا كان. المهم أنه يعني هذه الأشياء الأربع، مسك وعنبر، والعنبر ما هو؟ يستخرج من الحوت، من الحوت من البحر، نعم، لذلك تسمى حوت العنبر كما جاء في الحديث. أيا إن كان، على كل حال هذه الأخلاط غير معروفة، فلو أن قال تعطيني الغالية فجاء إلي بالدهن أكثر والعود أقل والعنبر قليل والمسك قليل، فستكون في مثل هذه الحال رديئة النوع، أليس كذلك؟ فيقولون من أن ذلك لا يكون جائزا. هذا كسابقه، فنقول لو أمكن أن يكون ذلك معلوما إما بقياسات الآن من بالآلات أو بالاتفاق أن يكون الكذا قدره كذا وهذا قدره كذا وهذا قدره كذا وهذا قدره كذا وهذا من النوع الفلان وهذا، وأمكن ذلك فلا يبعد أن يقال بصحة هذا، حتى على قول الفقهاء رحمه الله تعالى كالغالية والند أو الند. الند تعرفون الند، ويطيب به، وهو من مسك وكافور وغدي. ند ليست عربية لكنها فارسية معربة، تجعل منه نوع رديء جدا طويل يوقد عليه فيصدر رائحة، أليس كذلك؟ فهذا هو الند، وقد يكون منه ما هو أطيب وأطيب وهكذا. أيا كان فهذا أيضا خلط، وخلط غير متميز، وهو مقصود، فبناء على ذلك لا يصح فيه السلم لأنه غير معلوم. نعم. قال والمعاجين، يعني كذلك بعض المعاجين التي تعجن فيها أشياء مختلفة، سواء كانت للأنواع من يعني العلاجات أو التنظف أو نحو ذلك، واضح؟ فهذه المعاجين ما دامت غير متميزة لا يمكننا أن نصحح السلام فيها لعدم إمكان التسليم على وجه يرتفع معه الاختلاف، واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. قال فلا يصح السلم فيه، فلا يصح السلم فيه، هذا الضمير راجع إلى ما تقدم، وما تقدم مثل ما قلنا لكم هو تمثيل لما ذكروه مما يتعلق بالقاعدة التي دلت عليها أدلة الشريعة. وهنا تلحظ ماذا؟ أن الفقهاء أفاضوا في ذكر الأمثلة، واضح؟ لماذا؟ لكثرة الإشكال في هذا، ولأن كل شيء له حكم يخصه، يأتي فيه ما يمنع صحته أو ما يصححه، فلما كان الأمر كذلك احتاج إلى تكرار أمثلة كثيرة، وهذا ظاهر في طرائق الفقهاء رحمه الله تعالى. ولذلك سيأتينا مثلا في الطلاق ذكروا أنواع من الألفاظ المتنوعة لأنها لا حصر لها، ولتعاطي الناس لأنواع مختلفة منها. فكذلك هنا لما كانت بياعات الناس وتعاملات مختلفة، الآن لو سألت الحاضرين هنا مثلا هؤلاء يكثر عندهم هذا وهؤلاء يكثر عندهم هذا وهؤلاء يكثر عندهم هذا، فلو ذكروا شيئا محددا لما استطاع الطالب أن يستوعب ذلك كله على اختلاف أحواله. فلما ذكروا ما يتعلق بالصناعات وما يتعلق بالأطياب والعطورات وما يتعلق بالمعاجين وما يتعلق بالفواكه ونحوها، كان ذلك أكثر في الضبط والعلم، وحتى يلحق الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره إذا تلقى ذلك المتعلم وتعلمه، واضح يا أخوان؟ نعم. قال ويصح في الحيوان فتيان مزوجة من نوعين، نعم نعم. وقال ويصح في الحيوان، يصح في الحيوان، صحة السلم في الحيوان لماذا؟ مع أنه معدود، وظاهر كلامهم في المعدود أنهم لم يصححوه، أليس كذلك؟ لكن هنا الحنابلة رحمه الله تعالى ذهبوا إلى صحته لأمرين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع استسلف بكرا، أليس كذلك؟ والقرض هو أخذ شيء ورد مثله، فلولا أنه منضبط لما أمكن رد مثله، ولما أمكن التوفية، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ذلك على وجه لا يرده، واضح؟ أو يرد ما يخالفه ويفارق. فلأجل ذلك قالوا أنه لما صح القرض فيه دل على أنه مما ينضبط فيصح السلم فيه كذلك. قالوا ولأن هذا جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيره، وقاعدة الحنابلة أيضا أن ما جاء عن الصحابة يقولون به، كيف وقد جاء ما يسنده من النص والدليل، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا به مع كونه معدود، والأصل في المعدودات عندهم أنها لا تنضبط. لكن أيضا صححوا بعض المعدودات التي تكون يقولون تتقارب وتتماثل، مثل ماذا؟ قالوا مثل البيض، البيض بيض الدجاج منضبط، يعني يكون منه متقارب، واضح؟ ومثل الجوز يقولون يصح. فإذا وهذا ما تلاحظه أيضا في أول كلامهم لما قال والمعدود المختلف، دل على أن هنا لما قال ويصح في الحيوان كأنه يقول وأما المعدود الذي لا يختلف أو يمكن انضباطه فيصح فيه السلم. واضح مشايخ؟ واضح؟ واضح؟ نعم نعم. قال والثياب المنسوجة من نوعين. الآن رجع إلى ما فيه خلط، وذكر ما فيه أخلاط لا تتميز، هنا قال والثياب المنسوجة من نوعين. يقولون أن الثياب المنسوجة من نوعين، من كتان وقطن أو من صوف وحرير إذا كان للنساء على سبيل المثال أو نحوه، فهذه وإن كانت من نوعين إلا أنها في الغالب منضبطة. فإذا كانت كذلك وكان يعرف قدر كل نوع، نعم، وما يؤثر فيه إن كان في ظاهره أو في سدوه أو في بطانته، واضح؟ فيكون جائزا. نعم. قال وما خلطه غير مقصود كالجبن. الجبن هو لبن، أليس كذلك؟ ماذا معه؟ معه الإنفحة، معه إنفحة. تعرف الإنفحة؟ تعرفها؟ ها؟ الإنفحة هذه هي ما يكون في كرش الجدي، تخرج منه قليلة وتجعل مع اللبن فيتجبن. سبحان الله، لا يتجبن اللبن إلا بجعل هذه الإنفحة، وتكلم عليها الفقهاء من جهة نجاستها وعدمه، باعتبار أن كان الجبن يؤخذ من الشام، والشام ما كانوا يذبحون، كانت ميتة، وكانت يجعلون فيها الإنفحة، فمن هذا جرى الخلاف في هذه الإنفحة وجبن الكفار وما يتعلق به. وهذا أظنها أتى معنا فيما مضى وسيأتي إن شاء الله لاحقا. على كل حال، فيقولون وإن كان في الجبن خلط من الإنفحة، إلا أن الإنفحة غير مقصودة، إنما المقصود أن يحصل التجبن، فلأجل ذلك لا يلتفت إليها ولا تمنع من صحة السلم فيها، لأن الإنفحة زادت أو نقصت لا تؤثر، واضح؟ ومثل ذلك قالوا خل التمر، فإن التمر إذا خلل لا يخلى التمر بدون ماء، لكن الماء لا يقصد، إنما يقصد ما يحصل من الخل. نعم، فقالوا إذن ما كان خلطه غير مقصود فيصح ولا يؤثر ولا يمنع الصحة، واضح؟ ومثل ذلك قال السكنجبين. السكنجبين ما هو؟ ها، هو سكر معه خل مركب، وهذه كلمة ليست عربية. نعم، فيقولون ايش السكنجبين هذا؟ وان كان مركب معه خل لكن لا لم يقصد، انما هو مقصود منه السكر ونحو ذلك. فهنا قالوا من انه يصح السلام فيه لان ذلك غير مقصود فلا يضر زيادته من نقصه، واضح؟ قال ونحوها، يعني الاشياء التي لا يؤثر فيها الخلط، مثل الشيرج. الشيرج ما هو؟ قدم معنا زيت الشيرج هو زيت السمسم. السمسم إذا عصر صار زيته شيرج يسمى، والزيتون إذا عصر صار زيت الزيتون، والسمن يخرج من البقر فيقال سمن بقر أو سمن غنم، ضأن أو معز وهكذا، واضح؟ فإذا يقولون أن زيت الشيرج لا ما يكون مع من الخلط، أنا ما أدري ما الخلط الذي يدخل عليه، أنا ما عرفت ما الخلط الذي يدخل عليه، واضح؟ فهل هو كان يضاف له شيء أو ما قدر من الماء أو ما أدري، أيا كان فيقولون زيت الشيرج يعرفه الذين يصلحونه يعتادونه، فيقولون من أنه لا يتغير أو لا يضر الخلط فيه. فلاحظ هنا أنه ذكر أربعة أشياء، ذكر المغشوش فهذا لا يصح السلام فيه، وذكر المخلوط المتميز فهذا يصح السلام فيه مثل الثياب المنسوجة، واضح؟ وأيضا ما هو مختلط لكن بخلط غير مقصود فهذا يصح السلام فيه كالجبن وخل التمر ونحوه، وخلط لا يصح السلام فيه لكونها أخلاط غير متميزة ومقصودة كالغالية ونحوها، واضح يا إخوان؟ واضح؟ نعم. كيف؟ وش فيه؟ خل التمر، هم يخللون التمر على طريقة معينة، لا هو أظن يعصرون التمر، يعصرون التمر ثم يضيفون إليه ماء ويتركونه حتى يتخلى، ويمكن يضيفون له أشياء ملح كذا، الله أعلم. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط السلم، وهو ذكر الجنس والنوع. إذن هنا أن يكون مما ينضبط، وإذا كان مما ينضبط فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وما يختلف به الثمن، قدره، نعم، بلده وهكذا. والفقهاء رحمه الله تعالى هنا ذكروا هذا من جهة الأصل، يعني أن هذه لا بد من ذكرها في كل شيء، جنس الشيء ونوعه وقدره وما يختلف به الثمن ولونه وبلده وحداثته من قدامته أو عتقه، يعني كونه عتيقا. على كل حال، نعم، ثم جاءوا إلى الأشياء فذكروا في كل شيء ما يحصل به الانضباط، فذكروا في الحيوان مثلا أنوثته من ذكورته، وأن يذكر مثلا هزاله من سمنه، لونه ونحو ذلك، فبدأوا في ذكر هذه الأشياء، ولذلك قالوا في الحيوان 9 صفات معتبرة، ثم جاءوا إلى السمن وقالوا فيه أشياء، والبر وقالوا فيه 3 صفات معتبرة، ففصلوا وذكروا أشياء كثيرة، كل ذلك على ما قلت لكم من إرادة التفصيل فيها. أيا كان فلا بد من ذكر إذن ما تختلف ما ترتفع يرتفع به الاشتباه ويحصل به العلم ويمنع من حصول الإشكال والنزاع. فلأجل ذلك قال ذكر الجنس، فلا يقول مثلا حبوب ويطلق، لا، وإنما يقول بر، شعير، دخن، ذرة، واضح؟ ذكر الجنس والنوع، فيقول مثلا تمر، إيش، سكري، خلاص، صقعي، لا بد أن يذكر نوعه لأن هي تفاوت. الآن بعض التمور تباع بريالين كيلوها، وبعض التمور تباع بكم؟ بعشرين أو بثلاثين أو بسبعين ريالا، وهي كلها تمر، وإنما تختلف بأنواعها، بل ربما يزيد يصل إلى مئة مثل العجوة ونحوها، واضح؟ نعم. فإذا ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. ما كان إذن عندنا أن الصفات التي تذكر هي ما يختلف بها الثمن، أما ما لا يختلف بها الثمن فلا يحتاج إلى ذكرها، فلا يحتاج إلى ذكرها. لكن إذا كان الثمن يختلف بها ظاهرا فلا بد من ذكرها. فعلى سبيل المثال إيش، السيارات تذكر جنسها مثلا من تويوتا، وتذكر نوعها من أن يقال مثلا إيش، من نوع إيش، كامري، ثم يذكر ما فيها من، لا نقول أن تويوتا ليست جنس وإن الجنس هي كامري، وأن نوع مثلا جي إل إكسل وهكذا، ثم يذكر ما فيها من صفات ظاهرة، أحيانا يكون فيها فتحة لا فتحة فيها، فيها إطارات من نوع معين وهكذا. فإذا كل الصفات التي لها اختلاف أو مؤثرة فلا بد من ذكرها. إذا كانت السيارة مثلا مما تطلب للتحمل للدخول في الصحراء، فيها بعض الصفات، كل ذلك إذا كان يختلف بالثمن يذكر، واضح؟ وهنا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى وأنه لا تستقصى الصفات لأنه لا يمكن استقصاؤها، هذا واحد، ولأن استقصاء الصفات يمنع الوجود. يعني لو قلت هذه السيارة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا تكاد تجدها إلا في واحد، صح؟ والنادر لا يمكن تسليمه. فهم يقولون أنه يذكر صفات في الجملة التي يختلف بها، ولذلك قال ظاهرا التي يختلف بها الثمن ظاهرا. نعم. فإذا لا تذكر الصفات التي لا يحتاج إليها، ولا تستقصى الصفات لأن ذلك يمنع إمكان التسليم والتوفية، لأنه لا بد أن يكون ثم تباين وعدم وجود. نعم. قال وحداثته وقدمه، وحداثته وقدمه، يعني لا بد أن يقال حديث من هذه السنة، السنة التي قبلها أو قبل سنتين، نعم، فلا بد من الذكر فيها. فسواء قيل باعتبار السنين، فقيل ما من هذه السنة أو السنة اللي قبلها، أو قيل قديما، والناس لهم عرف في القديم في كل شيء بحسبه، واضح؟ فيكون كذلك. لكن يقولون إذا قيل قديم فلا يعني ذلك أن يكون معيبا، فلو قال مثلا تمر قديم يعني أو ما قبل سنة أو سنتين فلا يصح أن يكون مسوس، فلو كان مسوس نعم فيه سوس فلا يقبل، واضح؟ نعم. ولا يصح نعم الأجود والأردى، هذا تفضيل، والتفضيل نسبي، ما من شيء إلا ثم أفضل منه، ما من شيء إلا أردأ منه، أليس كذلك؟ فلا يقال له. فإذا جابه وقال هذا الأجود، قال يا أخي الأجود فيه أجود من هذا، قال نعم ما يستطيع هذا. لكن إذا قال جيد فالجيد عند الناس مرتبة يتساوى فيها أشياء لكنها لا تتفاوت تفاوتا كثيرا، والغدي كذلك. وإذا قال الجيد أو الغدي فكل ما ينطبق عليه هذا، فلو جاء بأقل الطيب لصح، واضح؟ ولو جاء بأسوأ الغدي لصح، أليس كذلك؟ فالمهم أنه إذا قيل جيد وغدي فتنطبق الصفات بخلاف الأجود والأغدى. نعم. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم. إذا جاءه بما شرط حصل المقصود وأتم ما عليه فلزم القبول. وكذلك لو كان أجود منه، لو كان أجود منه من نوعه، فإذا جاء به من أجود السكري، نعم، وهو إنما اشترط مثلا ما كانت حبته متوسطة فجاء بحبة كبيرة، فهذا عند الناس كلهم أن هذا أجود، فالأصل أنه يلزمه قبوله، لا إذا جاءه بأردأ منه، أو يفهم منه أنه لو جاء بأقل لم يلزم. كذلك أنه لو جاء لما قال أو أجود منه من نوعه، أنه لو جاء بأجود منه من غير نوعه لم يلزمه القبول، لم يلزمه القبول، جاء بدل السكري بخلاص، واضح؟ أو بدل التفاح الأخضر بتفاح أحمر، إذا قلنا بصحة السلم في التفاح، واضح؟ طيب لو جاء بغير جنسه فمقتضى كلام أهل العلم كما هو مشهور المذهب وقول الجماعة أنه لا يصح، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، جاء هذا عند أبي داود، ولأن هذا يقولون من التصرف في شيء قبل قبضه، لأن ما بعد استلمت ثم تحوله إلى شيء آخر. أيا كان هذا بالنسبة للسلم بوجه الخصوص قالوا فيه بهذا، وإن كان في البيوعات يعني الاقتضاء بابه أوسع، فهنا إذا قالوا أجود منه من نوعه نترك ولو قبل محله إلى المجلس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.